أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سهر بعدها. وعنها أيضا قالت: ما كنت ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من السحر أو من آخر الليل إلا وهو عندي نائما. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم الاثنين والخميس صلوات الله وسلامه عليه. في جملة من الحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وفي فراشه وغير ذلك مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مما يقتدى به فيه صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن نفسه أنه تنام عيني ولا ينام قلبي صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى أنه في ذكر الله عز وجل دائما يقظا مستيقظا ونائما، وهذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما الاتساء به صلى الله عليه وسلم في كثرة الذكر، في كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فربنا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم الذكر دائما متواصلا وهو مستيقظ. اليقظة يقظة العينين والقلب، النوم نوم العينين والقلب يقظ على ما هو. يبقى إذا نام صلى الله عليه وسلم لا يرى ما حوله عليه الصلاة والسلام، ولكن قلبه متعلق بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو في ذكر لله عز وجل في يقظته وفي منام. كذلك الشعور ببدنه يستشعر حتى وهو نائم صلى الله عليه وسلم، فيستشعر إذا كان أحدث يقوم النوم فيتوضأ صلى الله عليه وسلم ليصلي من قيام الليل، أو أنه لم يحدث فيقوم من نومه صلى الله عليه وسلم ويصلي بالليل ما شاء الله، ثم يرجع ينام ثم يقوم فيصلي عليه الصلاة والسلام. هنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الذكر وفي قيام الليل، أما النوم لا، لسنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا خاص للنبي وللأنبياء أيضا عليهم الصلاة والسلام، أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فإذا نامت العين هنا غفل عما حوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك في مرة من المرات طلعت الصبح وأشرقت الشمس ونام النبي صلى الله عليه وسلم. مرة هنا هذا نوم العين، نوم العين. أما القلب فمعلق بالله سبحانه وتبارك وتعالى، ذاكر لله سبحانه وتبارك وتعالى. ففي هذه المرة فعل الله عز وجل به ذلك وبمن معه ليرينا كيف نتصرف في ذلك. لو إن نمنا وضاع علينا الوقت الصبح لغاية ما طلعت الشمس، إيه يكون العمل فيها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وتوضأ وصلى سنة الصبح، ثم صلى بعد ذلك الناس جماعة صلاة الصبح، وأخبر أنه ليس في نوم تفريط، إنما التفريط في من جمع أو أخر الصلاة حتى جمع على غيرها. الإنسان المستيقظ هو اللي فيه التفريط، أما النائم فليس عليه تفريط طالما أخذ بالأسباب في ذلك. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سهر بعدها. وهذه من سنن عليه الصلاة والسلام التي يقتدى بها أو به فيها عليه الصلاة والسلام. ما نام قبل العشاء، الوقت بين المغرب والعشاء وقت ضيق، فلم يكن ينام، بل في الحديث الآخر وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يبقى هنا قبل صلاة العشاء كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم النوم فيه، لأن اللي هينام في هذا الوقت يضيع عليه صلاة العشاء، يضيع العشاء. وصلاة العشاء يعني أو كل الصلاة هامة جدا، ولكن صلاة العشاء والفجر بالذات هذه صلاة الظلام الظلمة اللي فيها الفضيلة العظيمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فالمؤمن يحرص على ذلك، بشر المشائين يعني في هذه الصلاة، سواء انه النور مقطوع ما فيش نور خالص او الدنيا منورة، هي اسمها صلاة الظلمة، صلاة العشاء او صلاة الفجر. فبشر المشائين، المشائين مش كثير المشي، كثير المشي، مش مرة واحدة صلى العشاء جماعة، لا ده هو مواظب على ذلك على طول إلا لعذر. فيقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. كذلك من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يبقى هنا إذا صليت العشاء في جماعة نصف الليل، قمت الفجر صليت الفجر في جماعة نصف الليل، كأن العشاء مع الفجر الليل كله، قمت الليل كله بصلاة الجماعة. فلذلك المؤمن لا يفرط في ذلك إلا أن يكون معذورا بمرض ونحوه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرم النوم قبل العشاء، بل يكون الإنسان يحتاج إلى ذلك، قد يكون تعبان الإنسان بقاله فترة ما نمش وداء النوم في هذا الوقت، يبقى على ذلك له عذرهم. لكن الغير المعذور يكره له أن ينام قبل العشاء. طيب بعد العشاء أيضا يكره الحديث بعد السهر والسمر بعد العشاء. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سهر بعدها، ولا سهر بعدها. وفي الحديث الآخر تقول: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. بعد العشاء، الوقت ما بين العشاء إلى الفجر، هذا وقت يستريح فيه الإنسان. جعل الله عز وجل الليل لباسا، وجعل النوم سباتا، وجعل النهار نشورا. الليل سكن، والليل فيه السبات فيه النوم، الليل فيه سكون فيه راحة. وهنا الإنسان ما يقلبش نهار ويخليه ليل وليل ويخليه نهار. الجسد مخلوق ليستريح بالليل، جسد الإنسان إذا قلب هذا الشيء يتعب الإنسان. سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، خلق الإنسان والله أعلم به، فقال له إنه جعل الليل لباسا والنوم سباتا، وجعل النهار نشورا استيقاظا وعملا. ما تقلبش الأمر، تحصيل النهار أفضل من تحصيل الليل، إلا أن يكون في الوقت المتأخر من الليل، في وقت الصلاة، وقت ذكر، وقت العبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت يقسم وقت الليل ما بين نومه وبين عبادته صلى الله عليه وسلم. يبقى النهار هو في عمل عليه الصلاة والسلام، في قضاء حوائج المؤمنين، في تبليغ دعوة الله سبحانه تبارك وتعالى، في جهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. الليل يقسمه بين ذكر الله عز وجل ونومه وقيامه لصلاة عليه الصلاة والسلام. فلذلك اليوم كله مشغول، وقت النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله عز وجل ما فيش حاجة تضيع أبدا. حتى إذا دخل الخلاء، دخل سكت اللسان، يطلع من الخلاء يقول غفرانك غفرانك، وهو إيه الذنب اللي فعله من دخل الخلاء؟ لابد يدخل الخلاء، ولكن كأنه يرى أن الوقت اللي ما ذكرش به ربنا بلسانه وهو في الخلاء صلوات الله وسلامه عليه، أنه كأنه غفلة، كأنه ضاع منه دقائق ما ذكرش فيها الله، فيخرج من الخلاء يستغفر على هذا الشيء صلى الله عليه وسلم فيقول غفرانك. فذكر الله عظيم، والإنسان الذي يتعود على ذكر الله يحرسه الله سبحانه تبارك وتعالى، ويجعل الذكر طمأنينة لقلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام، وإن كان برضه له أذكار يقولها عليه الصلاة والسلام بعد العشاء، يقرأ أو هو على سريره وينام صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الإسراء أحيانا، يقرأ سور المسبحات كما ذكرنا قبل ذلك، يقول أذكار نومه، ينام النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الليل، يقسم الليل. وربنا قد أمره سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل. فكان في البداية عليه قيام الليل أكثر الليل إلا قليل المنام، وبعد ذلك جعل الله عز وجل التخفيف والتيسير، فقرأوا ما تيسر من القرآن، يبقى قم من الليل واقرأ ما تيسر من القرآن. ومع ذلك كان يقوم أكثر الليل صلوات الله وسلامه عليه، فصار القيام له عادة، يستعذب القيام، وهو الذي يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. المؤمن الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أنه يكسر من ذكر الله حتى يصل إلى درجة الاستمتاع بهذا الذكر. في إنسان يقول يذكر ربنا حسن مش عايز يقول حاجة تانية غير ذكر الله سبحانه وتعالى، يستمتع بذلك وهو يأكل بسم الله وهو يأكل. إذا حدث شيء لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، إن لله وإنا إليه راجعون، الأذكار المؤقتة بمواقيت أو بأشياء مخصوصة يقولها في ذكر الله عز وجل دائما، يستخسر انه يضيع وقتا في غير ذكر الله، يجد نفسه فارغا يقرأ القرآن، يقرأ قل هو الله احد 10 مرات، اذا قرأها 3 مرات كأنما قرأ القرآن كله، قالها قرأها 10 مرات بني له قصر في الجنة. هنا استخسر ضيع وقته، أنا في شيء ما ضيع وقته خاصة بعد العشاء من غير ذكر الله عز وجل، أقول ذكر الله أبني نفسي قصرا في الجنة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت ما كنت ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من السحر أو من آخر الليل وهو إلا وهو عندي نائمة، إلا وهو عندي. يبقى التأسيم بتاعه صلى الله عليه وسلم أنه بعد العشاء يقول أذكار وينام صلى الله عليه وسلم جزء من الليل، ثم يقوم بعد ذلك في نصف الأوسط من الليل فيصلي ما شاء الله عز وجل له أن يصلي. وكانت صلاته صلاة طويلة، يمكن أحيانا يقرأ السور الطوال 7 سور الطوال في قيام الليل، يقرأ يقول للناس ينصح الناس أنه من يقوم الليل بقراءة إن شاء الله 10 آيات، بعشر من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، بعشر من قام ب100 آية كتب من القانتين، من قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، يعني الآخذين قناصين كثيرة، 1000 آية يعني لما نحاول نقرأ 1000 آية نقوم نأخذ الخطبة من سورة تبارك للآخر أدي 1000 آية، هو لما يقرأ 1000 آية يأخذ من البقرة لغاية الأعراف صلوات الله وسلامه عليه. هنا انظر للفرق بيننا وبين صلى الله عليه وسلم، يقوم ليلا طويلا عليه الصلاة والسلام، وقل جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أنا بستمتع بهذه الصلاة جعل، وإذا فات قيام الليل بسبب جهاد في سبيل الله بسبب مرض صلوات الله وسلامه عليه يعوض من النهار، يعوض من النهار ويصلي في وقت الضحى 12 ركعة مكان 11 ركعة بتاعة الليل صلوات الله وسلامه عليه، ويخبر انه من فاته ورده بالليل فعوضه في هذا الوقت كتب له قيام الليل، جعل ما يستدرك الشيء الذي يحبه ويستعذبه صلوات الله وسلامه عليه. ولما نتأمل قوله جعل قرة عيني في الصلاة، قرة العين، طمأنينة العين، برودة العين، الإنسان لما نقول فلان هذا عينه دامعة، دمعة حارة ساخنة لمرض، لإنسان قريبه مات يضايع حدا منه يقوم تبقى الدموع سخنة وحارة وتعبان، الدمعة الباردة تكون دمعة السرور والفرح. فهنا قرة العين جعلت قريرة استقرت، فإن دمعت لأمر أنها مطمئنة فرحانة بهذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه جعلت قرة عينه طمأنينة عينه صلى الله عليه وسلم في أنه يقوم من الليل. قيام الليل شرف للإنسان، شرف للإنسان، وذكر له عند الله سبحانه وتبارك وتعالى يذكره الله سبحانه، وحفظ للإنسان حماية له أنه يقوم من الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم قياما طويلا يصلي ركعتين وبعدين يضطجع شوية يستريح، يقوم يصلي ركعتين تانيين يضطجع يستريح لغاية ما يصلي 11 ركعة من الليل عليه الصلاة والسلام، يبقى فاضل سدس الليل الأخير، سدس الليل الأخير اللي بعد صلاة الفجر يقوم ينام بقى في هذا السدس من الليل. وده قول عائشة رضي الله عنها إنها كانت ما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت إلا نائما عنده، نائم ليه؟ حتى يستعد لصلاة الفجر. وكان يذكر لنا عن داود إنه هذا خير الصلاة، صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وينام سدسه، يبقى القيام هنا جزء كبير من الليل يقومه ثم يستريح علشان يستعد لصلاة الفجر فيقوم يصلي الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يواصل هذا لغاية قبل صلاة الفجر وهو قائم، فإذا أذن الفجر صلى سنة الفجر ثم اضطجع صلوات الله وسلامه عليه، يضطجع شيء يستريح من القيام. طول القيام بمثل هذا الشيء كان يجليه تتمرن صلى الله عليه وسلم، كان يتعب عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الإنسان لو وقف فترة طويلة الدم اللي واصل لدماغه ينزل من الأشفى دم كافي للدماغ، يحتاج يروح، يحتاج أن هو ينام على دمه علشان الدم يرجع مرة أخرى لرأسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد أذان الفجر صلى الله عليه وسلم للاضطجاع، لأنه تعبان من قيام الليل كله. ولذلك قال العلماء إنها سنة، ولكن لابد من تقييد هذا الشيء، سنة لمن كان يقوم الليل، أما الذي لا يقوم الليل ولسه قايم على أذان الفجر يضطجع يعمل إيه بالاضطجاع؟ يبقى الاضطجاع في هذا الوقت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن. وهذه من سننه أنه إذا نام نام وضع يده اليمنى كفه تحت خده الأيمن، كان يحب ينام على جانبه الأيمن عليه الصلاة والسلام. هذا في أول أنه ولا ما لم تتقلب بعد ذلك حسب ما ربنا يصل. فتقول رضي الله عنها: كان يضع أو إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه. اليد اليمنى لهذه الأشياء، يد اليمنى لطعام يأكل صلى الله عليه وسلم بيمنى، وكان يتطهر بيمنى معنى وضوء يعني، ويغتسل يسعي بيمنى عليه الصلاة والسلام، وصلاته لصلاته يعني في صلاته صلى الله عليه وسلم كان اليد اليمنى يعني يحرك السبابة في التشهد، أو أنه اليد اليمنى يستعين بها فيما يحتاج صلى الله عليه وسلم. وكانت شماله لما سوى ذلك، كأنها تقصد إن اليد اليسرى، وكانش يسلم على الناس بيده اليسرى صلى الله عليه وسلم، ولا كان يأخذ ولا يعطي اليد اليسرى، ولكن اليد اليسرى كان إذا أراد أن يمتخط صلى الله عليه وسلم عليه نف بيده اليسرى صلى الله وسلم عليه، كان إذا استنجى بيده اليمنى عليه بيده اليسرى صلى الله وسلم عليه، واليد اليسرى لما سوى ذلك من امتخاط من إزالة نجو ونحو ذلك. اليد اليمنى يشرفها فتكون للطعام والشراب والتناول والتسليم ونحو ذلك. وكان يصوم الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم، وتذكر أنه إذا آوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده اليمنى وقال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. ذكر الموت، ذكر الموت لابد وأن يكون على بال كل إنسان، الموت لا تدري متى يأتي، فيبقى تذكر الإنسان بالموت يجعله إذا قام من النوم حمد الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه المصير وإليه النشور سبحانه وتبارك وتعالى. ذكر الموت إذا أراد أنه ينام يقوم يتذكر: أنا عملت إيه النهاردة، عملت كذا وعملت كذا، أستغفر الله عن هذا الشيء، أتوب إلى الله من كذا، لا أفعل كذا. ذكر الموت، ويقول ربنا سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يبقى النوم نوع من الموت، نوع من الوفاة، تذكير للإنسان خد بالك إنه ممكن تنام ما تقومش، فاحذر من الظلم واحذر من أن تعصي الله سبحانه وأنت في كل يوم بتتذكر بالموت بهذه الصورة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.